عبد الله إذا رأيت ملايين البشر يسجدون للحجر والفقر ورأيت الملايين يعبدون آلهة ثلاثة ورأيت من لا دين له ثم رجعت إلى نفسك فإذا أنت تسجد لرب العالمين الذي خلقك فسواك الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى قريب المجيب لا يحول بينك وبينه أحد كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إلى شئت على ربك وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان يرى مشاعرك ويسمع كلامك إذا دعوته أجابك وإذا سألته أعطاك الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين عندها تستشعر يا عبد الله أنك في حياة طيبة إن كنت تتلو القرآن فأنت في نعيم لأنك تقرأ كلام الله تعالى فهل أحسست يوما بتلك القشعريرة التي تسري في جسمك لا تعلم من أين أتت تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تبين الأعضاء فتمتلئ سعادة يعجز اللسان عن وصفها ثم تبين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والله والله لقد حلم كثير من الخلائق تلك الطمأنينة التي يحس بها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل تفكرت يوما في هذا الأمن الذي تعيشه عرضك مصون عرضك مصون وأطفالك حولك يلعبون بابك مفتاح لم تغلق بابك بالمفتاح بل إن الأمن والسلام أول نعيم يبشر به أهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين ونهاية الخوف هي أول بشرى للمؤمن عند فراق الدنيا ولقاء ملائكة الله عندما يبشرونه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغيرك ملايين الناس يعيشون الخوف بجميع أنواعه خوف على النفس والعرض والولد والمال خوف من الحاضر والمستقبل يرى الخوف في عين زوجته وولده فيزداد خوفا على خوفه فبأي نوم يهنأ ذلك وأي طعام يستفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إذا وجدت مأوى يؤويك فنمت به قرير العين فغيرك ليس له بيت إلا العراء قد افترش الأرض والتحب السماء واسمعوا أيها الناس إلى هذه القصة في غرفة رفقة فوق سطح أحد المنازل عاشت أرملة فقيرة مع طفلها الصغير حياة بسيطة في ظروف صعبة، وكان فصل الشتاء يشكل هاجسا له حيث سقوط الأمطار. فالغرفة عبارة عن أربعة جدران وبها باب خشبي، غير أنه ليس لها سقف. وذات يوم تجمعت الغيوم وامتلأت سماء الدنيا بالسحب الداكنة، ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة كلها. فيا له من موقف عصيب، نظر الطفل إلى أمه نظرة حاكمة وارتمى في أحضانها وهي مبللة الثياب. أسرعت الأم إلى باب الغرفة المتأرجح فنزعته ووضعته مائلا على أحد الجدران، وخبأت طفلها خلف الباب لتحميه من سيل المطر المنهمر. فنظر الطفل إلى أمه مبتسما مستبشرا وقال ببراءة الأطفال لأمه: يا أمي، ماذا يفعل الفقراء الذين ليس لهم، الذين ليس عندهم باب حين يسقط عليهم المطر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم عن أنس بن مالك. إذا نمت سليم الصبر خافي البال ترى الحياة بألوانها، فغيرك يراها سوداء، يتقلب على سبيله، تلذع قلبه ثعابين الحسد والأنانية وعقارب الحقد والكراهية. لا يحب الخير لأحد ولا يرضى بقضاء الواحد لأحد. ونسي قوله جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. واسمع إلى قول شيبان الراعي لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله لك عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا ولكن منعك لطفا. حتى قال أحدهم ممن استشعر هذا المعنى: إني أدعو الله في حاجة فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم يعطني إياها فرحت عشر مرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيوب. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. كلام من ذهب. إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. كلام من ذهب فتعرف معناه. إذا اصطدمت بجدار أو وقعت في حفرة أو سمعت الناس يتكلمون في عجائب الكون وجمال الطبيعة وأنت لا ترى إلا السواد، والآن افتح عينيك واستمتع بالحياة الطيبة. إن كنت تبصر فغيرك أعمى، وإن كنت تسمع فغيرك أصم، وإن كنت تتكلم فغيرك أبكم، إن كنت تبكي فغيرك أشد، غيرك لا ينام إلا بمنوم، ولا يتنفس إلا بمجهز، ولا يأكل إلا بمغطي. كم من مريض قد عجز الأطباء عنه، كم من ضريح على السرير قد يئس أهله منه. إن كان عندك ولد فغيرك محروم، وإن كنت سعيدا فغيرك محموم، وإن كنت مرتاحا فغيرك مغموم. هي الحياة على حال واحد لا تدوم. ووصف الحياة الطيبة في أمور الدنيا قد اختصر هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: انظروا من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنهم أكثر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اللهم إنا نسألك حياة طيبة في الدنيا والآخرة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الحياة الطيبة في هذه الدنيا جنة يعيش فيها أهل الإيمان والعمل الصالح قبل أن ينتقلوا إلى جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فمن أراد هذه الجنة جعل الهم هما واحدا. واسمع معي يا عبد الله بتجربة من بلغ من الدنيا أعلاها ومن الأماني أقصاها، ولعل أمنيته الأخيرة تختصر عليك الطريق. يقول رجاء بن حيوة: أرسلني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان واليا على المدينة لأشتري له ثوبا، فاشتريت له ثوبا بخمسمائة درهم، فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه رخيص الثمن. فلما صار خليفة للمسلمين بعثني لأشتري له ثوبا، فاشتريت له ثوبا بخمسة دراهم، فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالي الثمن. قال رجاء: فلما سمعت كلامه بكيت. فقال عمر: ما يبكيك يا رجاء؟ قلت: تذكرت ثوبك قبل سنوات. فقال له عمر: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة أي مشتاقة، وما حققت شيئا إلا تاقت بما هو أعلى منه. تاقت نفسي بالزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فتوليتها، وتاقت نفسي للخلافة فنيتها، والآن يا رجاء تاقت نفسي للجنة فأرجو أن أكون من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهم هما واحدا هم المعاد أي الآخرة، من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود والحديث حسن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى: إذا أصبح العبد وأنسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه من أحبته، ولسانه بذكره، وجوارحه لطاعته. عند ذلك ستعرف يا عبد الله ما هي الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين العاملين. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ظالمنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا.